الله يبارك لك يا حاج محمد. الله يبارك لك يا شيخ. Oh, عليك بابا الحق. طلع النبي يكتب. صلى على حضره النبي الريحان كله صلى على حضره النبي وما جعل عليكم من حرج من تتابعكم إبراهيم من نفأ منكم فليقل الله